نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: هل نواقض الإسلام محددة بعدد معين؟ وهل لسماحة الشيخ حفظه الله أن يحدثنا عنها؟ وماذا يترتب على من ارتكب ناقضا أو أكثر منها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالأصل أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام وأصبح في عداد المسلمين، فلا بد له أن يكمل أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، مع التزام واجبات الإسلام، مع التزام تحريم ما حرمه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن التزم الإسلام ودخل فيه كالكفار الأصليين الذين نطقوا بالشهادة تعتبر نطقهم بالشهادة دخول في الإسلام وهم محسوبون على الإسلام، لكن عليهم أن يكملوا الأركان والواجبات ويلتزموا تحريم المحرمات، لأن هذا مما دل عليه شريعة الإسلام. إذن هذا مسلم أتى بالشهادة ودخل في الإسلام، متى يكون خارجا من الإسلام؟ ينبغي أيضا أن نعلم أن حكم بتكفير الإنسان والحكم عليه بالخروج من الإسلام أمر خطير لا يجوز الإقدام عليه إلا لمن ذوي علم وبصيرة، يعلم هل ما قام الإنسان موجب لخروجه من الإسلام أم لا. فإن التسرع في تكفير الناس والمسارعة في تضليلهم وتخروجهم من دين الإسلام بلا حجة أمر خطير. ولهذا مذهب الخوارج قاتلهم الله الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، في آخر عهد خلفاء الراشدين في عهد علي رضي الله عنه، كان من مبدئهم أن كل من عمل بمعصية وإن قلت فعمله بالمعصية كفر، فيحكم عليه بالكفر وبالخلود في النار حتى استباحوا دماء المسلمين وأموالهم. فالتحدث عن نواقض الإسلام يجب أن يتحدث عنها من عنده علم وبصيرة بما دل الكتاب والسنة عليه، أما التحدث عنها بالهوى والآراء واختلاف الأهواء هذا خطير خطير. فإن البعض من الناس يكفر الناس بمجرد أنهم خالفوا في رأيه وخالفوا في هواه ولم يكونوا على ما يريد، هذا كله من الخطأ العظيم. فإن الأصل حرمة المسلمين، ولا تستبيح دماءهم إلا بحكم شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فعلى المسلم يتقي الله في الحكم على الآخرين، لا تحكم بفسق ولا بكفر إلا وأنت على يقين من حكمك، لا تجعل حكمك مبني على هواك وبغضك وكراهيتك كما تبغض الشخص وتكرهه شيء، لكن تحكم عليه بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة من غير بصيرة، هذا هو الخطأ العظيم. ولهذا ضل من ضل من أهل البدع في تكفير الأمة وتفسيقها وتضليلها، فالخوارج والمعتزلة ومن سار على طريقهم كل أولئك على ضلال في تكفير المسلمين واستباح دماءهم وأموالهم بلا سبب شرعي، وإنما الهوى الذي يعمي ويصم، سوء الفهم لكتاب الله وسوء الفهم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ساء فهمه لآية القرآن وأنزل آيات الوعيد على أهل الإسلام وكفرهم بذلك فإن هذا خطر عظيم. وعلى كل حال فالعلماء رحمهم الله بحثوا في كتب الفقه في آخر كتب الفقه باب حكم المرتد أي الذي يكفر بعد إسلامه. وذكر العلماء من أسباب النواغ الإسلام أشياء كثيرة هي متعددة لكن بعض حصرها في 10 مسائل وقال إن هذه أهمها وأكبرها كما فعله شيخ الإسلام محمد بن رحمه الله. فإن شيخ رحمه الله لم يكن مستدعى بتكفير الناس ولا تضليلهم كما ينسب إليه الجاهلون، وإنما يكفر من كفر الله ورسوله من عبد غير الله بعد قيام حجة عليه. ما كان رحمه يكفر الناس بمجرد هواء كما يزعمه أخصومه الذين نسبوا إليه أنه يحكم عليهم بالكفر والضلال، كل هذا من الخطأ والجهل. فهو رحمه الله وضع رسالة قصيرة في بيان نواقض الإسلام وذكر أنها كثيرة، لكن ذكر أن أصولها 10، منها عبادة غير الله كما يدعو غير الله ويرجو غير الله ويتضرع إلى غير الله، ومنها أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم ويزعم أن هؤلاء الوسائط يقربونه إلى الله زلفى كما قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومما يجيب الكفر أيضا أن يستبيح الإنسان أن يستحل أمرا محرما مجمعا على تحريم بين أمة معلوم تحريمه من دين الإسلام الضرورة كمن استباح الخمر أو الزنا ونحو ذلك فإن هذا كفر وضلال ورد عن الإسلام صلى الله السلامة والعافية. ومن نواقض الإسلام السحر، فإن السحر تعلمه وتعليمه ضلال. قال الله جل وعلا عن ملكين أنهم يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن الساحر يستعين بالجن في تحقيق سحره وضلاله وإفساده. ومنها أيضا من اعتقد أن هدي غير النبي مشابه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضلال، من زعم أن هدي غير النبي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله ضلال، لأن هدي النبي أكمل هدي وأتمه، ومن زعم أن غير هدي النبي كهدي النبي أو أفضل من هدي النبي فهذا كفر وضلال. من استهزأ بشيء من واجبات الإسلام فهو كافر وإن عمل بها، من حكم غير شريعة الإسلام وتحاكم إليها معتقدا أن حكم غير الله يماثل حكم الله أو أفضل من حكم الله فهذا كفر وضلال. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، فالواجب أن تقوى الله بنفسه وأن يحذر من مزلات اللسان، ففي الحديث إن العبد ليتكلم كلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فلنتق الله بألسنتنا ولا نحكم على الناس بالكفر إلا بعدما نيقن بقيام الحجة عليهم. كون العمل كفرا وقولكم القول كفر شيء، لكن الحكم على الشخص بالكفر ذاته يحتاج إلى بصيرة وبينة وأن الحجة قامت عليه وأنه بلغه الحق فعاب فأبى وعاند، إذن فعلى المسلم ثبت في الحكم على الناس بالكفر. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع علي سعيد هواش يسأل يقول في الحديث من الذين يظلهم الله تحت ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هل من يتذكر الموت والجنة والنار والرسول والصحابة والأموات ينطبق عليه الحديث أم هو خاص بذكر الله فقط؟ ذكر الله ذكر عظمته وكبريائه وجلاله وكمال علمه وإحاطه بخلقه، فإذا كان خاليا ذكر الله علم أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه وأن علم الله محيط به في كل أحواله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمن كمل علمه بهذا لا شك أنها تحدث في قلبه رقة ولينا وتدمع عيناه ويخشع قلبه، لأن صور عظمة ربي وكبرياءه وكمال كرمه وجوده وإحسانه وكمال علمه وعظيم عقوبته وانتقامه. ولهذا من ذكر الله خاليا وفاضت عيناه دل على تمكن الإيمان من قلبه، لأن تذكره ودموع عينيه وخشوع قلبه يدل على أن في القلب إسلاما صحيحا. كذلك ذكر الرسول وسيرته وهدي وأعماله وأخلاقه وحلمه وصبره وعفوه وكرمه وأخلاقه العظيمة فبكى، لا شك أن هذا خير. ذكر الجنة ونعيمها فاشتاق إليها وسأل الله أن يبلغه تلك المنازل العالية فبكى، فإن ذلك أيضا من ذكر الله. ذكر النار وعذابها وآصارها وأغلالها وما فيها من أنواع العذاب فاستعاذ بالله من شرها ودمعت عيناه وخشع قلبه خوفا منها. فإن الله يقول فإن الله ربنا إنك من تدخل، فإن الله يقول عن المؤمنين بدعائهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالم أنصار. فالنار خزي ودخولها خزي وعار وذلة، فمن ذكرها وبكى وخشعت قلبه ودمع عيناه دل على إيمان في قلبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يطلب شرحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن أنواع الظلم ظلم الناس في أموالهم، ومن ظلمهم في أموالهم اختزال شيء من حقهم. فأرض المسلم التي له إذا ظلمت قدر شبر منها وأخذته بغير حق طوقك الله عذابه من سبع أراضين، كل لا عقوبة لك لأنك اقتطعت مالا بغير حق. والنبي يقول لا يقطع المال غير لا جادا ولا هازلا، والنبي يقول لعن الله من غير منار الأرض. قالوا منارها مراسيمها بأن يقدمها ليقتطع من مال أخيه. فالواجب أن تقوى الله والبعد عن ظلم الناس في أموالهم، فإن الظلم الناس في أموال مصيبة عظيمة، مال تغير حق تورثه لمن بعدك فيسعى فيتق الله فيه وتحمل أنت أوزاره وأذانه. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. ما واجب المسلم إذا أوذي أو اضطهد بسبب تمسكه بدينه؟ على المسلم تقوى الله والصبر والاحتساب، وأن يجنب نفسه الأمور التي يخشى من ضررها فيستقيم على طاعة الله ويدعو إلى الله على علم وبصيرة ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. فعلى المتق والله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقلبه بيده إن كان من السلطة، بلسانه إن كان ليس كذلك، بقلبه أن يعلم الله منه بغض الشر وكراهيته. عليه أن يصبر ويحتسب. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من علم وحلم ورفق، علم بما يأمر وينهى عنه، وحلم ورفق أثناء العمل، وحلم بعد العمل، لأن من نهى الناس عن شيء ألفوه لا بد أن يقابلوه بالإساءة. ولذا قال ابنه يا ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه فهل الطلاق من البلاء؟ يا أخي إذا أحب الله ابتلاه، ابتلاه بأنواع البلاء في نفسه في ماله في ولده في زوجته. لا شك أن حصول الفراق بين الزوجين بأسباب سيئة إن بلاء، وإلا الطلاق يمكن الطلاق، يطلق الإنسان قد لا يرغب في الزوجة، لكن إذا ذهب زوجته منه بطريق يعني صعب ومشاكل من هذا بلاء. مع أن الزوجة مع أن الطلاق ولو كان يعني ليس له يعني مرة كثيرة لكنه بلاء، لأن هدم البيت مفارقة الزوجة تشتير أسرة لا شك أن هذا خطر عظيم. بقاء الإنسان عزبا وفارق زوجته له، أو قد تقوى أن عندهم الأخلاق السيئة ما لا تطيقه النساء من سوء الأخلاق قلة عدم حسن المعاشرة، لأن بعض الرجال عندهم سوء في الأخلاق سوء في التعامل سوء في الصحبة لا تستطيع المرأة أن تطيق سوء أخلاقه وقبح ألفاظه، نسأل الله السلامة والعافية. وهو في حق المرأة كذلك سمحة الشيخ، أيضا المستقلة إذا طلقت وأي أي من أشك أن بلاءنا عليها مسكين. أحسن الله إليك. سعادة المرأة أن يهيئ الله لها زوجا صالحا تعيش مع حياتها، كما أن من سعادة الزوج أن يهيئ زوج صالحا تعيش معه في حياته. الفراق بين الزوجين والنزاع بينهما فتن وبلاء ومصائب، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله طه من اليمن ويقيم في المدينة يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها وأنا في حالة غضب، ثم بعد يومين نويت إرجاعها واتصلت عليها أني قد أرجعتها ولم أشهد أحدا، وكتبت بخطي أني أرجعت زوجتي على كتاب الله، ثم سافرت إلى اليمن بعد ذلك، فهل عملي صحيح؟ إن كنت طلقتها الطلقة الأولى أو الثانية فقط وراجعتها أثناء العدة قبل انقضاء العدة فالرجعة صحيحة ولا شك أن الإشهاد عليها أولى، لأن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالإشهاد على الرجعة مطلوب لحسم الخلاف والنزاع، وكون سجلته بقلمك العمل طيب، لكن لو أشهدت كان أكمل. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبده المسعودي يقول: حلفت يمينا أن هذه البنت حرام علي مثل أمي، والآن أهلي يريدون تزويجي بها، فهل يصح زواجي منها؟ إذا كان التحريم قبل عقد الزواج فلا أثر له، لأن الله يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وهذه ليست من نسائك، كون تظاهر منها أو تطلقها قبل أن تعقد عليها لا أثر لهذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع: أسأل عن فرقعة الأصابع وتشكيكها في يوم الجمعة، علما بأن الشخص ليس قاصدا ذلك ولكنها عادة. هم يقولون يكره تشبيك الأصابع في الصلاة كذلك المسجد، إذا دخلت المسجد فأقل من تشبيك الأصابع، وفرقعتها في الصلاة مكروهة، قبل الصلاة تركها أولى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل رؤية النبي في حديث نعم شبك النبي يصب النبي الصلاة وإن كان ضعيف فترك التشبيك أولى؟ أحسن الله إليكم. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تعتبر بشارة في حق الرائي؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ورؤية النبي لمن يعلم صفاته صلى الله عليه وسلم بما جاء في السنة رؤيته خير ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويسأل: هل يرى المنافق النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ قد ما أستطيع الأمر، لكن المنافق خبيث، ما يعني رؤيته له قد تكون ممكنة، لكن المنافق كافر به، ما ينبه أنه رسول الله، ما ينبه. فالله أعلم هل يرى، أنا عندي شك في هذا، لكن إن قدر أنه رأى فسيرى ذلا وهوان، وسيرى من النبي إعراضا عنه. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا المستمع: سمعت أن من صلى صلاة الاستخارة لغرض معين فإنه يرى في منامه إذا كان خيرا له، فهل هذا صحيح؟ لا أصل لهذا. الاستخارة حقيقتها تفويض الأمر إلى الله في أي أمور، أن تفوض أمر إلى الله وتستخير الله وتقدم أو تمتنع، والكل بقضاء الله وقدره. ويسأل عن دعاء الاستخارة، ومتى يقال دعاء الاستخارة؟ يقال إما قبل السلام أو وقال بعضهم قبل السلام، وإذا حمم في بحاجة، شراء ملك، زواج، وظيفة، تجارة، أن تصلي ركعتين غير الفريضة، وأن تقول في دعائك إما قبل السلام على قوله تقي الدين، أو بعد من يقول أصل إنها بعد الركعتين، أن تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في هذا الأمر، خير لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قلت عاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم ردني به. جزاكم الله خير سمحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع محمد بن مثنى من الضالع باليمن يقول: يقول الله تعالى على لسان عزيز مصر: إن كيدكن عظيم، أي النساء. ويقول سليمان، ويقول عن الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهل يعني هذا أن كيد النساء أعظم من من من من كيد الشيطان، أم أن هذا كيد وهذا كيد من نوع آخر؟ لا شك أن قال إن كيدهن عظيم، فكيدهن عظيم بالنسبة إلى تعامل مع الزوج، ولكن كيد الشيطان أعظم وأعظم. إن وإن كان لقى عن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف لواجه الإيمان والصالحة، فإلا عدو الله كما قال الشيطان عدو مضل مبين. وقال الله أيضا: أما تتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالنسوة عند تمردهن كيدهن عظيم، والشيطان يجري منا مجرى الدم ملازم لنا ليلا ونهار، قد أنظره الله لأجل ابتلاء العباد وامتحانهم، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فنعوذ بالله من وساوسه. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ محمد بن مثنى عن حكم التسمي بهذه الأسماء: إيمان، براءة، رحمة، عبير. إيمان لا مانع منها، يعني براءة لا مانع منها، ورحمة لا مانع منها، وعبير لا مانع منها. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. هذا مستمع يقول: شاب أضله الشيطان منذ طفولته فترك الصلاة، وحصل له حادث وأصيب بعدة إصابات، فتاب وداوم على صلاته، فكيف يكفر عن السنوات التي ترك فيها الصلاة؟ يكفر عنها بالتوبة إلى الله والالتجاء إلى الله والاضطرار بين يديه والإكثار من نوافل العبادة، والله جل وعلا سيغفر له ويوفقه إن شاء الله. والحمد لله الذي أيقظه من جهالته، نبهه من غفلته، هذه نعمة، وهذا الحادث بالحادث تذكيرا وعظة له، فأرجو الله أن يوفقه لخاتم حميدة. أوصيه بتقوى الله والثناء على الله الذي أنقذك من الضلال، خلصك من هذه البلايا، وجعلك تعود إلى رشدك وتؤوب إلى صوابك، هذه نعمة من الله عليك. واذكر قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليك.